أنه استسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وانقاد للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني انقياد قهري مع بقائه على الكفر. نعم إيه هذا هو، هذا مراده، يعني أمره استسلاما للنبي عليه الصلاة والسلام، هو مستسلم ومنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مراده، هذا مراد الشرح، لكن هذا القول ضعيف، بس هو ايش يقول في اصح القولين. نعم ولهذا قال فلا يأمرني الا بخير، فلا يأمرني، نعم فلا يأمرني الا بخير. نعم ومن قال ان الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه. أيوة. فان الشيطان لا يكون مؤمنا. هذا كلامه، هذا كلامه هو. ها نعم اقرأ اشوف، خلينا نكمل كلامه بعدين نقرا التعليق. ها ومعنى يكونه من امر الله. خلاص اقرا اقرا اقرا التعليق. نعم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله والخلاف في ضبط الميم من فاسلم خلاف قديم. نعم. والراجح فيها الفتح كما قال الشارح رحمه الله، ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. ايوه قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الانوار الجزء الثاني صفحه 218 رويناه بالضم والفتح. رويناه يعني روي له. ما هو الراوي، هو روي له. رويناه بالضم والفتح، ما هو الراوي هو، انما يعني بلغته الرواية، هذه بلغته وتلك بلغته، يعني رواها اليه غيره. نعم فهو رويت له. رويناه بالضم والفتح. ايه فمن ضم رد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك فاسلم، اي انا ها يعني يكون الفاعل النبي يسلم يعني من شره، فاسلم اي اسلم انا من شره ومن وسواسه. نعم اي فانا اسلم منه. نعم ومن فتح يعني مهما حاول ان يؤذي وان يوصل شره لا يستطيع، ها عصمه الله سبحانه وتعالى، فيعني سلمه الله سبحانه وتعالى من وساوسه وشره. نعم هذه رواية الضم. نعم ومن فتح رده الى القرين. نعم لا شك فاسلم اي هو، فاسلم اي هو. نعم اي اسلم من الاسلام، وقد هذا المعنى الصحيح، هذا المعنى الراجح. نعم وقد روي في غير هذه الامهات فاستسلم. أيه؟ يريد بالامهات الموطأ والصحيحين. نعم. التي بنى عليها كتابه. نعم وان كان هذا الحديث لم يرويه مالك ولا البخاري. الله اكبر. نعم وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان. نعم. واختلفوا في الارجح منهما، فقال الخطابي المختار الرفع. نعم. ورجح القاضي عياض الفتح. نعم واما الحافظ ابن حبان رحمه الله فانه روى الحديث في صحيحه من المخطوطة المصورة وجزم برواية فتح الميم، وقال بهذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير. هو هذه الرواية هي اللي ترجح هذا المعنى، عندما قال فلا يأمرني إلا بخير، هذه الزيادة ترجح، لأن الذي لا يأمر إلا بالخير أنه لا يكون إلا من مسلم. نعم مسلم مؤمن. نعم إلا أنه كان يسلم منه، يعني ترجح أولا يعني قراءة الفاتح ثم المعنى الذي ذهب إليه الجمهور. نعم من أنه أسلم. نعم لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. نعم وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. نعم وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. نعم فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن، من الجن ما قال الشيطان. نعم لم يقل شيطانا. نعم. وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر. نعم. والشياطين هم كفارهم. نعم. فمن آمن منهم شيطان كفار الجن. نعم فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. نعم وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار بعد أن أخرج حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما ووقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله عانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنسه. نعم أعد تحاول. قال الطحاوي رحمه الله لا أعد الكلام هذا كله. إيه في المشكلة. إيه في المشكلة. أيوة بعد أن أخرج حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما أيه. فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه من حيث يعني التزام القرين معه. أيوة. وأن الله تعالى أعلم قال ما منكم إلا وله إيش قرين. نعم قرينه من الجن وقرينه من النار. أيوة. وأن الله تعالى أعانه عليه فأسلم. نعم. بإسلامه الذي هداه له. أيوة. نعم. حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس. لا شك لأنه أسلم والمسلم يعني لا يعني يوسوس ولا يقول ولا يأمر إلا إيش إلا بخير. نعم. نعم. ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله تعالى أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. نعم. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة عليهم السلام تكتب القول والفعل. نعم. وكذلك النية لأنها فعل القلب. نعم. فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول هذا الشاهد يعني أنه الهم الأصل فيه أنه يكون إيش يكون سرا يعني بين العبد وبين نفسه ولكن يعني الحديث واضح انه مش سؤال شيخ الاسلام يعني كيف يعني يعرفون ما هم به العبد وهو يعني قد يعني اسره في نفسه فذكر يعني عن سفيان بن عيينة وعن بعض السلف ذكر عنهم انهم يعني ورد عنهم انهم قال اذا هم العبد بحسنة وجد الملك رائحة طيبة وإذا هم بسيئة وجد الملك رائحة خبيثة ومن هذه الرائحة يعرف إيش أنه قد هم بفعل حسنة أو هم بفعل سيئة. ثم ذكر شيخ الإسلام وقال ولا يعني يقول والتحقيق أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعلم ملائكته بما هم به العبد كيف شاء سبحانه وتعالى هذا الأصل يعني استأنس بقول الأئمة قبله ولكن إيش ذكر أن الأمر إيش قد يكون أعم من ذلك. نعم أنه ما ورد يعني شيء كيف يعرفون ما هم به العبد أو كيف يعرفون ما أسر العبد في نفسه ما ورد لا عن الله ولا عن الرسول لكن ورد أنهم إيش يكتبونها أي أنهم يعرفونها فكيفية الاطلاع أمرها إلى الله تبارك وتعالى مع الاستئناس بما ورد عن بعض الأئمة من التابعين وأتباعهم أنها تكون بالرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة. نعم. ها؟ لا هذا موضوع ثاني الحرم الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم يعني الهم هذه هل تكون خاصة بالإلحاد والشرك والبدعة وغيرها أو أنها عامة في عموم السيئات على خلاف بين أهل العلم على خلاف بين أهل لكن الهم يعني الهم بالسيئة أو الهم بالإشراك بالشرك وغيره في الحرم أعظم منه في إيش في يعني غير الحرم. نعم. ها؟ والله يا شيخ أكثر المشايخ على أن الأمر أعم لكن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كان يقول لا يعني يبقى الأمر يعني أخص يعني من فوق يعني أنه كرم الله تبارك وتعالى وفضله لا يقتضي إيش التعميم وإنما يعني فيما يعني جاء به الأمر خاصا. نعم. ها؟ أي. ها؟ أي. لا كثير نعم كثير من الصحابة. حتى بقائهم في مكة ما كانوا يبقون كثيرا يعني خوفا من يعني هذه الأمور ويعني ما قد يهم به المرء أو ما قد يرد يعني على ذهنه لا شك يعني كانوا يعني لذلك يعني الكثير رجح أنها عامة يعني في مكة أقول يعني مجرد التفكير في المعاصي وغيرها أو الهم بها ها يعني الأمر خطير الأمر خطير. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئات وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا. من جرائي. إنما تركها من جرائي. يعني لأجلي تركها، هذا إن تركها لأجل الله تبارك وتعالى، خوفا، مهابة، تعظيما، توبة، إذا تركها لهذه الأسباب نعم تكتب له إيش. أما لو تركها لعدم القدرة عليها مع التحسر وغيره، هذه يعني كثير من أهل العلم أنها تكتب إيش، تكتب سيئة. نعم. رجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله يعني تكتب سيئة، مهو لذات المعصية وإنما للحال، يعني التي صاحبت، يعني صاحبت هذا الرجل بعد عدم إيش قدرته على تلك، يعني راح مثل يشرب الخمر وجد الخمارة مغلقة ما فيها خمر، فرجع يسب ويلعن وكذا، هذه الحال، هذه هي التي إيش يعني يأثم عليها. نعم. أي كيف؟ لا، ويتناصحون أيضا، يعني لا تكتبها وانتظر كذا، انتظروا 6 ساعات، انتظروا ربع نهار، انتظروا كذا. نعم، لعله يتوب، لعله يراجع. نعم، ورد كله. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله ونؤمن بملك الموت طبعا هنا يعني الآن دخل في الإيمان بالملائكة، وهذا سبق احنا تكلمنا فيه، صحيح تذكرون؟ ما في داعي للإعادة. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الله تعالى وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت الموت هو الذي جاء، الموت هو الفاعل، أحدكم الموت، ولا في واحد بنفسه يروح للموت. نعم. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله أكبر. وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله أكبر. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بسنة. ما عندك وأمره ماشي عندنا وحكمه وأمره. ليش حل هنا؟ نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه. نعم. أو جسم مساكن له مودع فيه. أيوة. أو جوهر مجرد. نعم. وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة. أيوة. واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس. نعم. وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجلدا. الله أكبر. لأنه الحقيقة يعني أهل علماء الكلام والفلاسفة ويعني أطالوا كثيرا في إيش في هذه الأمور، وأما أهل السنة والجماعة فما عندهم هذه في أسطر، ما تحتاج مجلد، تحتاج مجلد. لكن إذا كنت تريد أن تستقرئ أقوالهم ويعني تتعرض لها بالتصحيح والتضعيف والترجيح وغيره، نعم هذه ما تكفيك حتى مجلدة، لأنهم أعظم ما يشتغلوا في هذه الأشياء. لأنه مع أنه ما يترتب عليها إيش، لا يترتب عليها عمل، لكن سبحان الله. نعم. دائما الشيء الذي يغيب عن يعني ابن آدم يحاول إيش أن يعرفه. نعم. يعني اللي مكتوب عندنا اي هكذا كيف نفس؟ ايوه ليش النفس؟ ايوه لكن لفظها اي لفظها مذكر فيصح على اللفظ ويصح على المعنى، اي باعتبار المعنى تجعلها مؤنثة وباعتبار اللفظ تجعلها ذكر. نعم اي نعم اي نعم، والعدد على خلاف المعدود. عموما يعني من 3 إلى 9 العدد يكون على خلاف المعدود، فان كان مذكرا انث العدد، وان كان اللفظ مؤنثا ذكر العدد. هنا قطعا هو نظر الى ايش؟ الى اللفظ، ما نظر الى المعنى. لكن يجوز هذا الوجه، يجوز في اللغة وهذا الوجه ايش؟ يجوز في اللغة، يجوز ان تنظر الى اللفظ ويجوز ان تنظر الى المعنى. نعم ايه لا، هو ملك الموت، هو ملك الموت. اي نعم. ولكن اشير الى الكلام عليها مختصرا ان شاء الله تعالى. اشير مختصرا، نعم، او مختصرا بالنسبة للكلام. نعم يصف الكلام انه مختصر. نعم. فقيل الروح قديمة. اي نعم. وقد اجمعت الرسل على انها محدثة. طبعا قديمة يعني ايش؟ يعني لا يعني غير مخلوق يا شيخ، هم عندهم القديم يقابل المخلوق، ها؟ فالقديم ما هو مخلوق والمخلوق ما هو قديم. نعم. وقد اجمعت الرسل عليهم السلام على انها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. نعم يكفي هذا رد عليهم. ها كيف؟ طيب لا، القديم يرادف الخالق، هو الخالق، الخالق قديم والمخلوق حادث. نعم، فالقديم يقابل الحادث. نعم. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، لذلك قال واجمعت انها محدثة. نعم، والمحدث غير القديم. نعم. ان العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم انها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. هم احتجوا، والاحتجاج هذا متأخر، وإلا فهم يعني زعمهم وادعاؤهم أو موافقتهم في هذا القول للفلاسفة، ها؟ للفلاسفة على أن الأرواح يعني قديمة أزلية، وأنها لا تفنى ولا تموت، الأرواح أزلية أبدية. نعم. لكن هم طبعا حتى يصبغوها بصبغة شرعية راحوا ايش؟ راحوا يبحثوا لها عن بعض الأدلة، فوجدوا بغيتهم في بعض ايش؟ هذه هي النصوص. نعم. بالإضافة يعني، فالأول ايش؟ احتجوا بأنها من أمر الله، على أنها مضافة لمن؟ لله تبارك وتعالى، وأمره غير مخلوق. يقول لك مع أنه إذا جيت تقول له القرآن يقول لك القرآن ايش؟ مخلوق. لكن هنا لأنه الأصلح يعني والأنفع له أن يقول أن الأمر إيش؟ الأمر غير مخلوق. نعم. وبأن الله تعالى أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي. نعم. وبقوله تعالى ونفخت فيه من روحي. إيه لعل هذه أقوى ما تعلق ونفخت فيه من روحي. نعم. كما أضاف إليه علمه. علمه. علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. نعم، كما أضافها إلى نفسه، إلى الله عز وجل. نعم. وتوقف آخرون. نعم. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة. نعم. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. نعم. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء. نعم. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. نعم. ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى. نعم. فإنها داخلة في مسمى اسمه. نعم. الله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله تعالى ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا عليه السلام وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا عليه السلام لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله تعالى من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، يعني مما أمر به ربي. نعم، وهذا معلوم محفور. نعم، اللي هو اطلاق يعني المصدر ويراد به اسم ايش؟ اسم المفعول المأمور. نعم. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإنما تقوم بالله تعالى، تقوم بغيرها، هو بشرط، هو بشرط يعني حتى علم الإنسان، يعني علمك أنت يكون شيء خاص هكذا؟ نعم. لا، يعني علم الإنسان لا يقوم إلا به. فأوصاف يعني تضاف إلى الموصوفين وهي لا تقوم إيش بنفسها. نعم نعم. اي ها الله عز وجل توفر الانسان، اي الروح هذه نفسنا، ثم اذا الله اراد ان يخلق خلق مره اخرى نحن فيها، نحن فيها. اقول هذا ما حضرت اسئلته قبل شوي؟ ها لا لا، راح يذكر كل المسائل، تفنى ولا تبقى ولا ها، راح يذكرها. نعم، صبرا. فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. نعم. فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له. نعم. وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه. نعم. كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. فإذا كان المضاف منفصلا يكون من باب إضافة إيش؟ تشريف المخلوق إلى إلى خالقه، كبيت الله، كناقة الله. نعم، هكذا. لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا، لا شك، يتميز بها المضاف عن غيره. نعم. واختلفت الروح، هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ نعم. وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح، ما هي؟ فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من يعني جهة الأعمال للحيوان، جهة الأعمال ليش للحيوان التي بثت فيه، فكل حيوان يعني يبث فيه الروح يراد إيش أعمال ذلك ذلك الحيوان. نعم. والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. نعم. وللناس في مسمى الإنسان، هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خديث، يعني يختلف اللي هو على الجسم. نعم. وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، يعني مراد بالنوراني أنه لا يجس. نعم. ولا يحس. نعم، هذا مراده. نعم. ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها، الأعضاء يعني أعضاء الجسم، ما دام الأعضاء هذه صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من الروح، طبعا لأن الروح تفيض على هذه الأعضاء بالحركة والتدبير ونوع الإعمال. نعم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء. نعم. وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. نعم. وإذا فسدت هذه الأعضاء، يعني فسدت الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. نعم. والسؤال كله وين عالم الأرواح؟ أي. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم. ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. نعم. إلى مكان آخر غير البدن يعني. ها؟ نعم. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. نعم. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها. أيديهم. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها. تناول إيش؟ الروح. تناول الروح. نعم. ووصفها بالإخراج والخروج. نعم. والإخبار بعذابها ذلك اليوم. نعم. والإخبار عن مجيئها إلى ربها. نعم. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه تبعه البصر. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتوحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح عندنا يتحد ماشي نفس ماشي. فالنفس تطلق على الروح يتوحد ولا أنت فيتحد. كيف قلت فيتوحد؟ الله أكبر يا جل. كيف قرأها؟ فيتوحد مدلول عمر حدثنا نفسي ارجع بالشريط. فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن. وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. وتطلق على الدم، ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينبس الماء إذا مات فيه. مثل إيش يعني؟ مثل البعوض، مثل الذباب، يعني الحيوان أو الجرم الذي لا نفس له، أي لا دم له يسيل عند الذبح وعند القتل، فهذا ما يعني لا ينجس به الماء ولا يعني ما سقط فيه ومات فيه. ما يسيل. ما يسيل، ما لا نفس له سائلة. فإذا كان الدم لا يعني كان من ذوات الدم الذي يسيل عند ذبحها وقتلها، هذه إيش يحصل بها؟ يحصل بها النجاسة، وأما إذا كان يعني ما لا نفس لها سائلة فهذه لا تحصل بها النجاسة. نعم، بس هو قال حديث وهو ليس بحديث. نعم، هذا كلام الفقهاء. نعم نعم. ها؟ دم الذبيحة لا شك. نعم. ها؟ لا، إذا كان كثير أو لا إزالتها لا شك. نعم، إذا كان شيء قليل يعفى عنه. نعم. والنفس العين يقال أصابت فلان نفسه. نعم. أي عين. ها؟ نعم. والنفس الذات. ها، معاني النفس يعني. نعم نعم. والنفس الذات. نعم. وقوله تعالى تسلموا على أنفسكم. نعم. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. نفسه. نعم. وأما الروح فلا تطلق على البدن. لا بانفراده ولا مع النفس. نعم. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل عليه السلام. قوله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم. وقوله تعالى نزل به الروح الأمين جبريل. نعم. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله تعالى به أولياءه فهي روح أخرى. نعم. كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح الروح الباصر والروح السامع. نعم. والروح الشام. نعم. وتطلق الروح على العين وعن الأذن وعن الأنف. نعم. وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله تعالى والإنابة إليه. نعم. ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. نعم. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا. نعم. ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس مطمئنة. ثلاث عندك هكذا؟ إيه ثلاثة. ثلاث. إحنا عندنا ثلاثة. أرأينا. إحنا عندنا ثلاثة. يقول في الأصول ثلاثة والمثبت من الروح وهو الجد. ها؟ عندنا محطوط على تعريف ثلاثة بعد ثلاثة. إيه ها. المثبت من الروح لمن نقي. نعم. مطمئنة. ليش نسيني غير؟ ها؟ ليش غير ما تلوصل؟ والله ما أعرف. يمكن الطباعين أو شيء. لا يقولوا المثبت من الروح وهو الجاد يعني هو الصحيح المفروض. هو الجاد يعني أصح. ها؟ يقولون أصح كلام. لا تمشي، هذه تمشي وهذه تمشي. المفروض يبقيها يقول كذا في ها؟ يقول في الأصول ثلاثة والمثبت من الروح لابن القيم وهو الجاد. ما نقل عن وما قال عن ابن القيم، المفروض تثبت كلامه هو نفسه. يعني هم يرجعون للشيخ الإسلام الخير. أي. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس. نعم. مطمئنة ولوامة وأمارة. ليش ما غيروها قبل شوي؟ ما كان. أي لسه. ما كان فارغ. لك ضيعوا الجدة وهنا لقوا الجدة. وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه. نعم. كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات. نعم. هذا فهي يعني رجعه ابن القيم رحمه الله. نعم. يعني هذه صفات للنفس، فالنفس إيش؟ واحدة، لكن توصف بأنها أمارة بالسوء وتوصف بأنها مطمئنة وتوصف بأنها لوامة. أي والمطمئنة هي اللي اطمأنت إلى أمر الله وقضاء الله وقدر الله وبعلم الله تبارك وتعالى، فاطمأنت اطمئنانا عظيما. نعم. فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة. نعم. تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها. إذا عارضها الإيمان. أي نعم، يعني إذا عرض حظوظها. نعم. الإيمان وصار يلوم نفسه على هذه الأمور تكون نفسه إيش لوامة. نعم، غلب عنده عارض إيش الإيمان. فصار في محاسبة. نعم. وتلومه بين الفعل والترك. نعم. تلومه على الفعل وتلومه على الترك. اللوم يكون في الفعل ويكون في الترك. نعم. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب جانب الإيمان تكون مطمئنة. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الله أكبر. مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الله أكبر. نعم. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأن هذا الذي تريد. نعم. فقال الطائفة تموت لأنها نفس. نعم. وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. نعم. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب الأدلة أيضا جاءت بأن وش الأجساد فنعم يعني الناس في قبورها ومعروف أن اللي في القبر إيش الجسد. وأذكى أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأجساد يعني إما تكون يعني منعمة وفي روضة من رياض الجنة وإما أنها إيش تتعذب في حفرة من حفر النيران. نعم اقرأ شوف الصواب إيش يقول. أيوه. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها. جيد. نعم. وخروجها منها. فإن أريد بموتها إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الله أحسنت. الله يتوفى الأنف حين. هذا داخل فيه. فمجرد مفارقة الروح للبدن يقال إيش هذا هو الموت. هذا هو الموت. نعم. فإن أريد بموتها هذا لذلك فقد... ما يعني لا يقاس يعني ما نعرفه في الحس في الأبدان لا ما يصلح النقيس عليه أمور إيش أمور الأرواح. نعم. وخروجها منها تحقيق هذه الأبواب كلها يعني أغلقها الله تبارك وتعالى. قل الروح ومن أمري يعني لا الخوض في الروح يعني خوض في أبواب إيش خوض في أبواب الغيب. نعم. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. هذا القدر. نعم. يعني إذا أرادوا أنه لم يعني إذا واحد قال لك الروح تموت أنه إذا قصد بموت الروح مفارقة الروح للبدن فهذا إيش هذا صواب لأنه الأدلة إيش جاءت تدل على هذا. نعم. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية. نعم. فهي لا تموت بهذا الاعتبار. لا شك. نعم. بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. نعم. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة يأتي هنا لما يتكلم عن عذاب القبر الآن هنا أيضا يعني في نفس الموضوع. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين لأنهم دائما كانوا ينظرون أو مثل هذه الكلمات يعني تورد عليهم شبهة عظيمة جدا وهي شبهة المشابهة بين الخالق والمخلوق. لأنه إذا تبي تقول أنها لا تموت إذا صارت إيش يعني تتشابه مع من مع الخالق. طيب لكن هذا يعني هذا الإلزام هل هو لازم؟ ليس بلازم. هذا أيضا يعني الأرواح وأهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم أيضا إيش ما عندهم موت. لكن هل معنى هذا أنهم في الآخرة يعني صاروا مشابهين لله تبارك وتعالى؟ هذه الأمور كلها مكتسبة ويعني بقاء الله عز وجل أزليته وأبدي قضية يعني ليست مكتسبة فرق عظيم جدا. نعم. لكن هم دائما هذه الشبه يعني تثور عندهم. نعم. وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. نعم. ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات. نعم. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء. نعم. وأشرقت الأرض بنور. يعني لا يلزم من الصعق إيش؟ الموت. الموت. نعم. وليس بمعنى الفناء. نعم. وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا. نعم. والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها. يذق موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. نعم. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. نعم. كيف؟ ها شيبا؟ ها؟ ها؟ ايه طويل لا شك لا شك. ها؟ تسمية؟ ايه لا تخف بالروح كثير ها ويسألونك عن الروح ها وبعدين ايش قال روح لكن ابوا الا ايش الا ان يخوضوا زلت اقدام واقلام نسأل الله السلامة والعافية سيدنا هم دائما الاصل عندهم القياس يبي يقيسون الروح على شنو والامور المغيبة يقيسونها على ايش على الحسيات و... ولا ما يصلح